وما ينفق عليك. الله

الله الله. Yeah. أكبر. فستنادى إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الله الحاج محمد الله يستر عليك. الله على كامل النور. الله ايوه يا اخي الله يستر عليك. الله حاضر يا مولانا. كذلك النشور عيني كمان النبي عليك النبي يا مولانا الله يستر عليك. الله الله الله اكبر. السلام. كذلك النشور عيني نعم مش حاجه تلمنك والله انت يا مولانا الله يستر عليك. الله اكبر. الله الله الله ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله الله الله الله اكبر عليك. الله الله ما شاء الله. الله تعليك يا ربنا. الله الله إليه يسعد الكلب الطيب. يا سلام يا سلام. الله أكبر. إليه يسعد الكلب الطيب عليك يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. شو اللي عارفين بالله. الله الله. الله الله الله. اللهم اجعلك مقبول خاص يا رب. يا حضرة النبي الله الذي ارسل الرياح. الله يفتح عليك. لله الله الله عليك. الله الله خليك هنا شوية. الله يفتح عليك. تمام. من كان يريد العلم. الله. الله الله. الله يا عم. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله. إذا سيدنا. نعم. يفتح عليك. من كان يريد العزة وما تحمل بعلمه. وما تحمل

الله الله يا راجل يا طيب الله يلا الله ومن كل بالله تنزيل من رب العالمين Thank you. عليك. الله الله. يعني الحاج محمد العظيم. الله الله. الحاج محمد الله يستر عليك. الله الله. سبحان الله. شوف الكرم بتاع ربنا شوف. النهار إذا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الله